بأيدي أحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين. قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين، قال الخشيري أبو نصر إن كان نبيا فهو وحي، يعني قلنا يعني من الله، نعم، وإن لم يكن نبيا فهو إلهام من الله تعالى. بتصير يعني ما عمل إذا إنسان صفع مع ربه يستشعر كأن الله يقول له ذلك، اذهب إلى هذا، لا تذهب لهذا المكان، قل هذا الكلام، لا تقل هذا الكلام، وهذا يكون من الله إن شاء الله. نعم. إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال إبراهيم بن السري خيره بين هذين كما خير محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض. يعني عذب أو يسرهم، يعني أو عذب أو اعفو عنهم، يعني إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. التعذيب كأنه بالقتل، واتخاذ الحسن ممكن يكون بالأسر، وبالنسبة للقتل هذا حسن، أو يعفو عنهم. نعم، يعني هو مخير. وقال أبو إسحاق الزجاج المعنى أن الله تعالى خيره بين هذين الحكمين. قال النحاس ورده علي بن سليمان، ورد علي بن سليمان عليه قوله، قول أبي إسحاق، نعم، لأنه لم يصح أن ذا القرنين نبي فيخاطب بهذا. يعني بس لكن قال الكلام، وإن لم يكن نبيا فهو إلهام. فالزجاج قال خيره الله، كمان هذا من الإلهام، فليش برده رد علي بن سليمان؟ لأنه لم يصح أن ذا القرنين نبي فيخاطب. ما قال هو، ما عين الخطاب، قال إما أن يكون نبيا فيخاطب، وإما أن يكون وليا فيلهم. نعم. فكيف يقول لربه عز وجل ثم يرد إلى ربه؟ ثم يرد، يعني هذا ثم يرد يعني إلى ربه، فيعذبه عذابا نكرا. يعني هو يقول ثم يرد، هو ربي يخاطبه، يعني عندما خاطبه طبق، يعني ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، يعني قال بنفسه هذا الكلام. نعم. وكيف يقول فسوف نعذبه فيخاطب بالنون؟ ثم يرد إلى ربه، وإلا نعذبه عذاب، ثم يرد هي الآية ثم يرد إلى ربي. وأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وكيف يقول فسوف نعذبه؟ سوف نعذبه، أي نعذبه، ليه ما نعذبه؟ فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا أشد من تعذيبنا. يعني قال التقدير قلنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا يا ذا القرنين. قال أبو جعفر النحاس: هذا الذي قاله أبو الحسن لا يلزم منه شيء. نعم، ما في شيء. أما قوله قلنا يا ذا القرنين، نعم، فيجوز أن يكون الله عز وجل خاطبه على لسان نبي في وقته، ويجوز ويجوز أن يكون قال له هذا كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإما منا بعد وإما فداء. نعم. وأما إشكال فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه، فإن تقديره أن الله تعالى لما خيره، يعني كما ذكرت، يعني لما خيره بين القتل في قوله إما أن تعذب، وبين الاستبقاء في قوله جل وعز وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال لأولئك القوم: أما من ظلم. هذا هو، ما في شيء، يعني أي أقام على الكفر منهم. نعم، فسوف نعذبه. من أقام على الكفر نعذبه بالقتل ثم يرد إلى ربه، يعني يوم القيامة. نعم، فيعذبه عذابا نكرا أي شديدا في جهنم. وأما من آمن أي تاب من الكفر وعمل صالحا، قال أحمد بن يحيى أن في موضع نصب. كيف أن في موضع نصب؟ يعني أن في موضع، يعني هي أن تسبك مع ما بعدها بمصدر. ليش عم يقول أن في موضع نصب؟ يعني ممكن تعبير له، يعني إما أن تعذب، أن يعني محل وما دخلت عليه النصب، يعني كيف، يعني كيف نقدر النصب، يعني إما أن يكون المقدر عذابا هذا النصب، أو رفع، أو يكون العذاب مقدرا هذا رفع. فيجوز أن يكون محل أن، إما نصب وإما رفع. نعم. قال: ولو رفعت كان صوابا. لماذا؟ ولو رفعت، شلون كعبة ولو رفعت؟ هي أن حرف، يعني لا يعرف الحرف، يعني لكن لو رفعت يعني مع ما بعدها، مع ما بعدها، يعني كانت مرفوعة، يعني في تجاوب. ليش يعني هالتشكيل؟ دعوه يعني يقرأ كما يرحم. ولو رفعت كان صوابا، أو يعني لو رفعت، يعني لو رفع محلها كان صوابا، أن قدرنا الرفع مثل ما قلنا، وإما أن يكون العذاب مقدرا أو المقدر عذابا. نعم. ولو رفعت كان صوابا، بمعنى فإما هو مثل ما قلنا، رفعت ما ترفع له، أن ما ترفع، أن حرف، والحرف لا يعرب، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. الحرف لا يعرب إلا إذا كان في مكان اسم، مثلا كما نقول من حرف جر. من هي حرف جر، لكن الآن أردنا أن نخبر هذه الكلمة حرف جر، عندها منقول من، من مبتدأ، وحرف جر خبر. نعم، كما قال: فسيرا فإما حاجة تقضيانها وإما مقيل صالح وصديق. فإما حاجة، مثل ما أن إما أن يكون إما العذاب مقدرا وإما المقدر عذابا هذا النصب. نعم. فله جزاء الحسنى، قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاص. فله جزاء الحسنى، خلاص قال قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم، اكتبوا بداله وشعبة، هذا خطأ. وعاصم يعني طبعا هو عاصم شيخه، لكن أنه يقرأ حفص خلاف ما يقرأ شعبة. نعم، لذلك اكتبوا وشعبة. فله جزاء الحسنى. نعم، بالرفع على الابتداء أو بالاستقرار. نعم، والحسنى في موضع خفض. جزاء الحسنى، جزاء الحسنى في موضع خفض يعني مضاف إليه. نعم، ويحذف التنوين للإضافة. نعم، التنوين والإضافة لا يجتمعان، كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكانيا. شبك عم يقول له ما بشوفني إلا بتهرب، ما بشوفك يعني إلا بتبعد. شو أنا تنوين وأنت إضافة؟ يعني كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكانيا. شبك ما بيجي لعندك إلا بتهرب. شو إضافة أنت وأنا تنوين؟ إيه، الله يرحمه بيعرفوا يحكموا. نعم نعم، ويحذف التنوين للإضافة، أي له جزاء الحسنى عند الله تعالى. أي له جزاء الحسنى، أي له جزاء الحسنى عند الله تعالى. أو عندك تقول له جزاء الحسنى، لأنه خلاص أنا يعني، لأنه الله عم يفسر له جزاء. قال هذا الكلام، أي له جزاء الحسنى عند الله تعالى في الآخرة وفي الجنة. فأضاف الجزاء إلى الجنة، فله جزاء الحسنى. كيف أضاف؟ والجزاء هو الحسنى، الجزاء هو الحسنى، هي يسموها إضافة بيانية. النحويون يأتوا مثال عليه، بيقولوا هذا باب ساج. الساج نوع من أنواع الخشب، الباب هو خشب، خشب لخشب، والشيء لا يضاف لنفسه. اسمه بياني يعني باب، باب ساج يعني ساج. فله جزاء الحسنى يعني له الحسنى. افتح علينا بمعرفة العلم، معرفة هي العلم، هي اسمها إضافة بيانية. طيب، كقوله حق اليقين، يعني حق هو اليقين، ولدار الآخرة، دار هي الآخرة. نعم، قال الفراء، قاله الفراء، قاله الفراء. نعم، ويحتمل أن يريد بالحسنى الأعمال الصالحة. تاني مع الإضافة بيان، فله جزاء أعماله الحسنى، الأعمال مؤنثة، فله جزاء أعماله الحسنى. نعم، ويمكن أن يكون الجزاء من ذي القرنين. شيء تاني هلا كلام آخر، أي أعطيه وأتفضل عليه. نعم، ويجوز أن يعني يحذف التنوين، أن أعطيه وأتفضل عليه، يعني أن أجازيه. فله جزاء الحسنى يعني أن أجازيه بالشيء الحسن. نعم، ويجوز أن يحذف التنوين. صارت ثلاث معاني له، يا إضافة يعني أو الحسنى الأعمال الحسنة، أو أجازيه بالشيء الحسن. نعم نعم، ويجوز أن يحذف التنوين لالتقاء الساكنين، ويكون الحسنى في موضع رفع على البدل عند البصريين يعني، وعلى الترجمة. فله جزاء يعني هو الحسنى. نعم، وعلى الترجمة عند الكوفيين. إيه، شو الترجمة؟ يعني التفسير. فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى، يعني فله جزاء الحسنى، فله الحسنى جزاء، يعني نعم. وعلى هذا قراءة ابن أبي إسحاق فله جزاء الحسنى، يعني طبعا إيش أذي جزاء الحسنى، إلا أنك تحذي في التنوين. لم تحذي في التنوين، إلا أنك لم تحذي، يعني جزاء الحسنى، وهو أجود، يعني من الإضافة. ليش أجود؟ ليش أجود؟ يعني ليش تبي الأجود؟ نعم. وقرأ سائر الكوفيين، الكوفيين قرأوا الكوفيين، شو قال؟ سائر الكوفيين، وكمان هلا قولوا سائر الكوفيين كمان فيها بدها يعني تعليق. ليس سائر الكوفيين، الذي قرأ الكوفيون يعني عاصم وحمزة والكسائي، هذول الكوفيون. أما الذي قرأ يعني سائر الكوفيين، اللي قرأ حمزة والكسائي وحفص، سموهم الصحابة، صحاب هنا مع حفصهم صحاب هما، لا مو هيك يعني، قريب من هيك. شو يا أحمد؟ صحاب هما مع حفصهم في صحبة، وفي صحاب، صحبة حمزة والكسائي وشعبة، صحبة أنا بقول هدول صحبة، وحمزة والكسائي وحفص هدول صحاب. نعم، صحاب هنا هما مع حفصهم. نعم، الله يرضى عن الشيخ الشاطبي. نعم، فله جزاء الحسنى منصوبا منونا. نعم، أي فله الحسنى جزاء. جزاء. قال الحراء جزاء منصوب على التمييز، يعني من الجزاء. نعم، يعني من المكافأة. نعم. وقيل على المصدر، يعني فله الحسنى يجازون جزاء، يعني مصدر المفعول المطلق. وقال الزجاج هو مصدر جزاء، هو مصدر لكن بمعنى الحال، يعني مجازين، هذا مصدر، يعني أي مجزيا بها جزاء الحسنى، يعني. قرأ ابن عباس ومسروق فله جزاء الحسنى منصوبا غير منون، كمان أي شاذة. نعم، وهي عند أبي حاتم على حذف التنوين لالتقاء الساكنين. نعم، فله جزاء الحسنى. نعم، في أحد الوجهين. النحاس وهذا عند غيره خطأ، لأنه ليس موضع حذف تنوين لالتقاء الساكنين. نعم، ويكون تقديره فله الثواب جزاء، فله الثواب جزاء الحسنى. نعم، قوله تعالى ثم أتبع سببا تقدم معناه، يعني ثم اتبع، أتبع أو اتبع. نعم، أتبع واتبع بمعنى يعني واحد، أي سلك طريقا ومنازل حتى إذا بلغ مطلع الشمس. وقرأ مجاهد وابن محيص بفتح الميم مطلع مطلع مطلع ومطلع، لكن بما أن شاذة حطوا عليها شاذة هي. نعم، يقال طلعت الشمس والكواكب طلوعا ومطلعا ومطلع. والمطلع والمطلع أيضا موضع طلوعها. نعم. قاله الجوهري اسم مكان يعني. المعنى أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم وبين مطلع الشمس أحد من الناس، والشمس تطلع، والشمس بعيدة كتير. شلون بقى مطلع الشمس؟ ايه حيذكر. قال والشمس تطلع وراء ذلك بمسافة بعيدة. ايه فهذا معنى قوله تعالى وجدها تطلع على قوم، يعني إلى موضع قوم لم يكن بينهم وبين مطلع مطلع الشمس أحد من الناس، يعني ما في بني آدم أبدا. سهل مثل ما نقول. لذلك قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. نعم. وقد اختلف فيهم من اختلف في هؤلاء الذين هم عند مطلع الشمس. مطلع الشمس. نعم. فعن وهب بن منبه ما تقدم، وأنها أمة يقال لها منسك، وأنها أمة يعني أم هؤلاء الذين وجدهم ووصل إليهم، وقالوا لها منسك. منسك الله أعلم. نعم. وهي مقابلة ناسك. نعم. وقاله مقاتل. وقال قتادة يقال لها الزنج، البلد يعني، أو لهم يعني سكان. نعم. وقال الكلبي هم تارس وهاويل ومنسك. منسك ما شو ما بدي أقرأه. نعم. حفاة عرات عن الحق. نسأل الله العافية. يعني كالبهائم يعني. حفاة عرات يعني مثل الدواب يعني. عما عن الحق يعني ما بيفهموا شيء. مثل ما بنقول بجم. وهيك بيقولوا بجم. يعني ايش هو انا اكون بجم؟ كمل. يتسافدون مثل الكلاب. سفد الذكر وعلى الانثى سفادا، يعني اتى سفدا يعني اتى على الانثى. شو عمات؟ حفاة عراة عمات. يتسافدون مثل الكلاب. والآن الطريق في الناس لهذا السفاد يعني مثل البهائم، أنه عم يتوسع. نسأل الله العافية. وشوف بعدها ويتهارجون تهارج الحمر الحمير يعني. نسأل الله العافية. يعني بعضوا بعضهم بيجوا على بعض يعني مثل البهائم. ديننا شرع المرأة لحرمة. اسمها حرمة. وين روحتوا هالحرمة؟ صارت أقل من محرمة هالحرمة. نسأل الله العفو والعافية. نعم. يعني يفعلون ما يفعلون يعني. يتسافدون مثل الكلاب ويتهارجون تهارج الحمر. بس هدول يعني وصفوهم بأنهم حفاة وعراة وعمات. نعم. نسأل الله العفو والعافية. وقيل هم أهل، يعني اللي قال هذا الكلام مو هو الله اللي قاله. شو قال؟ والذين كفروا يأكلون ويتمتعون. ها. كما تأكل الأنعام يعني الحمير يعني. والنار مثوى لهم أخيرا يعني. الله عم يقول لنا والذين كفروا يأكلون ويتمتعون مثل البهائم مثل الحمير يعني. نسأل الله العافية. قال كان القرآن ما في كلام. يعني قاضي. نعم نعم. وقيل هم ذلك اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. نعم. وقيل هم أهل جابلق وهم من نسل مؤمني عاد الذين آمنوا بهود ويقال لهم بالسريانية مرقيسا. شو من نسل مؤمني عاد يعني هذول الأقوام القوية يعني المؤمنون، لكن لما تركوا دينهم شو صار؟ واضح الكلام، تركوا دينهم فصاروا مثل ما قال يتسافدون مثل الكلاب ويتهارجون تهارج الحمور. فقال وهم من نسل مؤمني عاد الذين آمنوا بهود. كيف صاروا هكذا؟ لأنهم تركوا ما آمنوا به والتعاليم التي أعطاهم إياها سيدنا هود. يعني الله يعفو عني سنصير كنا كنون، ما بيقولوا كني كناك يعني مثلي مثلك، يعني هنصير كنا كنون شوي تاني، نسأل الله العفو والعافية. يعني كان يعني شفت لي واحد هيك يعني بوشه في شعر مثل ما بيقولوا الكبارية الزقرتية، ولك بوشه في شعر يعني والعياذ بالله بيدافع عن اللوطية، يشوف يخرب بيتك البعيد في بوشك شعر، بوشك شوارب انت هيك ولا لا؟ يعني بيدافع عنه شو فيها وبيمشي عريان بدون شو فيها. فعلا ليش الحمار احسن منه؟ يعني فشر الحمار يكون احسن منه، حمار وشافه هو. اذا الحمار حمار هو حمار وابوه بس بلا ذنب، ما يقول انا الحمار احسن منه. ليش لان الحمار بيمشي بدون شيء بيلبس شيء؟ ليش ده البيت عم تنكروا على الحمير؟ والله ما لا تاخذنا، كانت صورتك غايبه عنا، تبين انه حمار. يعني نسال الله العفو والعافيه. لكن يعني والمشكله والرياضيين كما يخرب يعني شو بده يحكي الواحد؟ يعني شو بده يحكي؟ يعني نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة. شو فيها؟ شو فيها فعلا؟ شو فيها؟ شو فيها؟ يعني الحمار بيمشي شو فيها؟ أحمر أحسن منك الحمار؟ لا فشل يكون أحسن منا، لا أنت بتسكو الحمار. نسأل الله العفو والعافية. نعم. والذين عند مغرب الشمس هم أهل جابرس، ولكل واحدة من المدينتين 10,000 باب، بين كل بابين فرسخ، ووراء جابلق أمم، وهم يعني اللهم أعلم بهذا الكلام. يعني وهم يجارون، لكن بدل يعني الله يرحمه ويجزي الخير يعني ذكر هذا أنه مطالع وناظر، يعني وصل إلى ما يستطيع الوصول إليه. نعم. وأهل جابرس وجابلق آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، مر بهم ليلة الإسراء فدعاهم فأجابوه، ودعا الأمم الآخرين فلم يجيبوه، ذكره السهيلي. وقال اختصرت هذا كله من حديث طويل رواه مقاتل بن حيان عن عكرمة من السهيلي. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الطبري مسندا إلى مقاتل يرفعه. نعم. قوله تعالى لم نجعل لهم من دونها سترا، أي حجابا يستثيرون منها عند طلوعها. قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس ستر. يعني نسأل الله، يعني الله خلقهم يعني لجهنم، يعني وحط بجهنم قبل ما يدخلوا جهنم، انه ما بيقدروا لا يلبسوا ولا يتستروا ولا شيء. يعني سبحانه وتعالى خلقهم يعني ليقعوا، وهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. يعني نعم، كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء، وهم يكونون في أسراب لهم حتى إذا يعني شو من إنه شو اسمه اللي تحت الأرض، شو اسمه نفق أنفاق، شبكون ساعدوني الله يعفو عني، يعني كلها أنفاق أسراب نفق أنفاق. نعم. حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم وحروثهم. نعم، ما بيستطيعون يعني يرون الشمس، يعني لا يستثيرون منها بكهف جبل ولا بيت يكنهم منها. وقال أمية: وجدت رجالا بسمرقند يحدثون الناس، فقال بعضهم: خرجت حتى جاوزت الصين، فقيل لي: إن بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة، فاستأجرت رجلا يرينيهم حتى صبحتهم، فوجدت أحدهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى، وكان صاحبي يعني إذن فرشة وإذن الحاف، يعني كسرت منه فيه. نعم، أسأل الله العافية. بالوقت ذاته يعني ضخام، هذا اللي بيكون هيك بالوقت ذاته. أنا سمعت عن بعض الشيوخ قديم هذا الكلام، بعضهم كالفئران، فئران من نفس يعني الفصيل، واحد لا يعني دب والثاني قد الفارة، يعني بالحذاء بيعدون شيء 4 5 6. سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله الذي عافانا. نعم. وكان صاحبي يحسن كلامهم. فشلون بقى يحسن كلامهم؟ مين متعلقهم؟ فبيتنا بهم، يعني بيتنا به والله هو هي، شو ما خاف منه يعني. استأجرت رجلا، معناتها كان خبير بالنسبة. ايه بس يعني مهما كان خبير يعني ينام بين هيك جماعة ولا ما نام وباتوا بس ما نام. نعم. فقالوا: فيما جئتم؟ ليه جايين؟ قلنا: جئنا ننظر كيف تطلع الشمس. فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة، فغشي علي، ثم أفقت وهم يمسحونني بالدهن، فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي على الماء كهيئة الزيت، وإذا طرف السماء كهيئة الفسطاط. فلما طلعت أدخلوني سربا لهم، فلما ارتفع النهار وزالت الشمس عن رؤوسهم خرجوا يصطادون السمك فيطرحونه في الشمس فينضج. عبد النار. وقال ابن جريج: جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلها: لا تطلع الشمس وأنتم بها. فقالوا: ما نبرح حتى تطلع الشمس. ثم قالوا: ما هذه العظام؟ مسألة يا رب، شو هالشمس يعني؟ نعم. قالوا: هذه والله عظام جيش طلعت عليهم الشمس ها هنا فماتوا. يا لطيف، هو يعني طالما بيطبخوا وبيشوا الشمس نار يعني. قال فولوا هاربين في الأرض. وقال الحسن كانت أرضهم لا جبل فيها ولا شجر، وكانت لا تحمل البناء، فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا في الماء، فإذا ارتفعت عنهم خرجوا فيترعون كما تترعى البهائم يعني. قلت وهذه الأقوال تدل على أن لا مدينة هناك، والله أعلم، وربما يكون منهم من يدخل في النهر ومنهم من يدخل في السرب. السرب يعني فلا تناقض يعني، فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة. الحمد لله، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي عافانا من ابتلى به كثيرا من قبل، الحمد لله يعني جعلنا بني آدم يعني معتدلين يعني مثل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله سبحانه وتعالى. صدق الله العظيم، يخلق ما يشاء ويختار، لا إله إلا الله، من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة، والحمد لله رب العالمين.